ينسى مريوله خطير جاي خلاص وجاي يطير وانا قلبي صغير على صوالحي غير زيت بغيني اوكي بيبي عمسها امتك حبيبي يا قلبي خلي لك بي وعرسك موبي زيت بغيني اوكي بيبي عمسها امتك حبيبي يا قلبي خلي لك بي وعرسك موبي اي تيبو شيخ خطني مغمومة بايعك هما هما عشقي قصدك وما سرحك